الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل تدارسنا لنظم قواعد الإعراب، ونحن في الباب الثالث المتعلق بتلك الكلمات التي يحتاج إليها المعرب، وذكرنا النوع الأول منها وهو ما يأتي على وجه واحد وفيه خمس كلمات، هي عوض وقط وأبدا وأجل وبلى. وذكرنا النوع الثاني وهو ما جاء على وجهين وذكرنا فيه لفظة واحدة، هي إذا. ثم نحن في النوع الثالث وهو ما جاء على ثلاثة أوجه، وفيه إذ ولما ونعم وإي وحتى وكلا ولا. وأخذنا أمس لفظة إذ، ثم ننتقل إلى التي بعدها وهي لما. يقول رحمه الله: حرف وجود لوجود لما، في نحو لما جئت جاء الأسمى، واختص بالماضي وقيل إنه ظرف بمعنى الحين وانوي وهنه، وحرف جزم نفيه المضارع يقلب معناه مضيا وقع. متصل النفي بوقت الحال، متصل النفي بوقت الحال منتظر الثبوت في المآل، وحرف الاستثناء عند من شذا لما عليها حافظ مشددا. إذن كلامنا على لفظة لما، وهي تقع كما ذكرنا على ثلاثة أوجه. فأما الوجه الأول فتكون حرف وجود لوجود، وهذا معنى قوله حرف وجود لوجود لما. فلما مبتدأ وخبره حرف، أي لما حرف وجود لوجود. ومثل لذلك بقوله في نحو لما جئت جاء الأسمى، أي الأرفع، لما جئت جاء الأسمى. فوجود مجيء الأسمى، أي الأرفع، لأجل وجود مجيء المتكلم. فهنا جملتان: الجملة الأولى جئت، وهي التي تذكر مجيء المتكلم، والجملة الثانية جاء الأسمى. فرتب هذا المتكلم جملة على جملة أخرى باستعمال لفظ لما، أي رتب وجود مجيء المتكلم، وجود مجيء الأسمى على وجود مجيء المتكلم. فهذا معنى قولنا إن لما حرف وجود لوجود. ثم ذكر أن هذا الحرف مختص بالماضي، فقال واختص بالماضي، ومعنى ذلك أن لما يختص بالدخول على الفعل الماضي، كما في المثال الذي ذكرنا لما جئت، فجئت ماذا؟ جاء فعل ماضي، ويقتضي جملتين لأنه يرتب جملة على جملة أخرى، أو يرتب وجود جملة على وجود جملة أخرى فيقتضي جملتين، ثم اختلف فيه هل هو حرف أو هو ظرف. ولذلك قال رحمه الله تعالى بعد قوله واختص بالماضي: وقيل إنه ظرف بمعنى الحين وانوي وهنه، أي ذكر بعض النحاة أن لفظة لما ظرف. والذي ذكرناه نحن ابتداء حين قلنا حرف وجود لوجود، هذا مذهب سيبويه رحمه الله تبارك وتعالى، وهو مذهب جمهور النحاة. وذهب بعض النحاة كابن جني والفارسي وغيرهما إلى أنه ظرف بمعنى حين. فحين تقول مثلا لما جئت جاء الأسماء، هو عندهم بمعنى حين جئت جاء الأسماء. لما جئت جاء الأسماء، حين جئت جاء الأسماء. وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن مجيئهما في وقت واحد، لأن هذا معنى قولك حين جئت جاء الأسماء، يقتضي مجيئهما في وقت واحد. والحق أن المتأمل في كلام العربي يجد أن استعمالهم للفظ لما بهذا المعنى، أي بمعنى الوجود للوجود، لا يلزم أن يكون ذلك في وقت واحد، لا يلزم أنهم يجعلون الحدثين في وقت واحد. ولذلك فإن هذا المذهب الذي يجعل لما بمعنى حين مذهب ضعيف، ولذلك قال فيه انوي وهنه، أي اعتقد، انوي بمعنى اعتقد، وهنه أي ضعفه، أي ضعف هذا القول، اعتقد أن هذا القول ضعيف، وأن الصحيح ما قدمت لك من أن هذه اللفظة حرف وليست ظرفا. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الوجه الثاني من أوجه لما، فقال فيه وحرف جزم نفيه المضارع يقلب معناه مضيا، وقع متصل النفي بوقت الحال منتظر الثبوت في المآل. معنى الكلام لما حرف جزم، ثم يقول نفيه، نفي هذا مبتدأ، نفيه المضارع يقلب معناه، الجملة الفعلية يقلب معناه خبر المبتدأ، نفيه المضارع يقلب معنى هذا المضارع، يقلبه ماذا؟ يقلبه مضيا. ووقع تعرب بدلا أو نعتا من مضيا. ومعنى ذلك، ثم يقول متصل النفي بوقت الحال منتظر الثبوت في المآل، معنى ذلك أن هذا الحرف أي حرف لما يدخل على المضارع فيجزمه، هذه المسألة الأولى، إذن هو حرف جزم للمضارع. وثانيا يعني ينفي معناه، ينفي معناه. وثالثا يقلب معناه ماضيا، لأن المضارع ما زمنه؟ زمن المضارع بين الحال والاستقبال، حين تقول أقوم هذا في الحال أو الاستقبال، فإذا قلت لما أقم هذا يقلب معناه من المضارع أي من الحال والاستقبال إلى الماضي، إذن يقلب معناه مضيا أي ماضيا. ثم الشيء الآخر الذي يذكره في البيت الذي بعده هو أنه يقلبه ماضيا حال كونه متصلا بزمان الحال، قال متصل النفي بوقت الحال، أي حال كونه متصلا بوقت الحال وليس ماضيا منقطعا عن وقت الحال، وإنما هو ماض متصل بالوقت الذي نحن فيه بوقت الحال. ويزيد معنى آخر وهو توقع ثبوته في المستقبل، منتظر الثبوت في المآل. هذا كله تعبر عنه لفظة لما. ومثال ذلك قوله تعالى لما يذوقوا عذاب، فلما دخلت على يذوقوا، أصلها يذوقون فعل مضارع، فجزم بلما وهي أداة جزم، لم حرف جزم، فالجزم ما علامته في مثل هذا الفعل؟ علامته حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذن أول شيء جزم الفعل المضارع، واو الجماعة فاعل وعذاب مفعول به. الشيء الثاني يأتي بمعنى النفي، أي نفي ذوقهم العذاب، نفي ذوقهم العذاب. ثالثا قلب الزمان، يذوقون الآن أو في المستقبل، يقلب الزمان إلى الماضي، لما يذوقوا في الماضي، أي هذا مثل لم يذوقوا، لكن لما تزيد بشيء آخر على لم. إذن عدم وقوع ذوقهم للعذاب في الزمان الماضي، ثم ذلك متصل بالحال، أي معنى ذلك استمر نفي ذوقهم العذاب إلى الآن، هذا معنى الاتصال، وليس معنى ذلك أنهم لم يذوقوا العذاب في زمن ما ثم انقطع ذلك النفي فحصل ذوقهم للعذاب في وقت معين، لا، هذا هو الفرق بين لما ولم. فإذا اتصل هذا النفي بين الماضي إلى بين أزمنة الماضي إلى أن وصل إلى الآن، استمر نفي ذوقهم العذاب إلى الآن. ثم شيء أخير وهو أنه يتوقع وينتظر أن يذوق العذاب في المستقبل، فهذا كله مأخوذ من لفظة لما، وهذا هو الوجه الثاني من أوجه لما. بعد ذلك يأتي إلى الوجه الثالث، أي تأتي لما على صورة ثالثة وتفيد معنى ثالثا. قال وحرف الاستثناء عند من شدا لما عليها حافظ مشددا، أي الوجه الثالث أن تأتي لما حرف استثناء بمعنى إلا، وفي ذلك خلاف بين النحاة، أي هذا الوجه أثبته بعض النحاة وأنكره آخرون. وذكر الأزهري رحمه الله تعالى أن هذه لغة هذيل، قبيلة من قبائل العرب، وإذا اختلفوا بين مثبت وناف فيمكن أن نقول إن المثبت مقدم على النافي، فإذا وجد من يثبت هذه اللغة فنثبتها. وقوله عند من شدا، أي عند من قرأ، وذكر لذلك شاهدا وهو قوله سبحانه وتعالى إن كل نفس لما بالتشديد، لذلك قال لما عليها حافظ مشددا، أي حال كونك تشدد الميم في لما، لأن هنالك قراءة أخرى إن كل نفس لما عليها حافظ، عند من شدا لما عليها حافظ مشددا. إذن شاهد ذلك في قراءة التشديد التي قرأ بها ابن عامر وأبو جعفر وعاصم وغيرهم، ما معنى إن كل نفس لما عليها حافظ؟ معناها إن هذه للنفي، حرف نفي بمنزلة ما كل نفس إلا عليها حافظ، لأن قلنا هنا لما بمعنى إلا، فقولنا فما جاء في الآية الكريمة إن كل نفس لما عليها حافظ بمعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ، وهذه نقول يعني إن حق نفي بمنزلة إن، وكل هذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف ونفس مضاف إليه مجرور، إن كل نفس، ثم لما بمعنى إلا. إذن نقول حق حصر استثناء عليها حافظ. كيف نعربها؟ نقول حافظ هذا مبتدأ مؤخر، وعليها جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. إذن هذا كل ما في الأمر، إن كل نفس إلا عليها حافظ. نعم، والجملة كلها إن كل نفس لما عليها حافظ، الجملة كلها جواب القسم، أن قبلها قسم السماء والطارق، إذن هو القسم، والجملة هذه واقعة في جواب القسم، وجواب القسم كما ذكرنا لا محل له من الإعراب. جيد. أما إذا كانت لما هكذا يعني بالتخفيف، فحينئذ نقول إن مخففة من الثقيلة، أصلها إن، إن كل نفس وما زائدة، إن كل نفس لعليها حافظ، يعني هذا القراءة الأخرى، لكن ليست لسنا الآن بصددها. إن تخفف إن فتصير إن، فتسمى إن هي المخففة من الثقيلة، إن وكل نفس، لكن لما تخفف لا تعمل، كل نفس لما وما زائدة لا عليها حافظ. وهذا هذه في هذا الوجه يعني لما التي تكون بمعنى إلا تدخل على الجملة الاسمية كما في الآية الكريمة، إن كل نفس لما عليها حافظ، عليها حافظ جملة اسمية كما تقرر لدينا، ويمكن أيضا أن تدخل على الجملة الفعلية التي فعلها ماض ويكون ماضيا في ظاهره، وهذا تركيب مشهور من التراكيب العربية، تقول مثلا أنشدك الله لما فعلت، أنشدك الله لما فعلت، أي ما أسألك إلا فعلك، ما أسألك إلا فعلك. ثم ننتقل بعد هذا إلى حرف نعم وإي، فقال رحمه الله تعالى وحرف تصديق النعم بعد الخبر وبعد الاستفهام للإعلام قر، للوعد بعد طلب إي كنعم، كإي وربي خصصت إي بالقسم. إذن جمع هذين في بيتين، جمع هاتين اللفظتين نعم وإي في بيتين، فقال وحرف تصديق نعم بعد الخبر. نعم مبتدأ، خبره حرف تصديق، تقدير الكلام أو أصل الكلام نعم حرف تصديق حال كون ذلك بعد الخبر، حرف تصديق بعد الخبر. وكأي نعم، وبعد الاستفهام للإعلام قر، قر أي ثبت، وثبت نعم للإعلام بعد الاستفهام، للوعد بعد طلب. معنى ذلك أن لفظة نعم تأتي حرف تصديق إن جاءت بعد الخبر، وحرف إعلام إن جاءت بعد الاستفهام، وحرف وعد إن جاءت بعد الطلب. وهذا كنا قد أشرنا له من قبل حين ذكرنا أجل. فتقول مثلا إذا قال قائل جاء زيد، تقول نعم، هذا حرف لي لأي معنى؟ للتصديق، لأن قولك جاء زيد هذا خبر، فنعم التي تأتي بعد الخبر تفيد معنى التصديق، جاء زيد نعم. فلو قلت لك مثلا هل جاء زيد فأجبت نعم. نعم هنا تفيد ماذا؟ تفيد الإعلان، لأنها جاءت بعد الاستفهام. هل جاء زيد؟ نعم. إذن أنت تعلمني بمجيء زيد. وإذا قلت لك مثلا اضرب زيدا فقلت نعم، ماذا تقصد بذلك؟ تقصد الوعد، تقصد الوعد، أي أقول لك اضرب زيدا فتقول نعم، أي سأضربه، أعدك أنني سأضرب زيدا. أو إذا قلت لك مثلا اجتهد في حفظ المتن تقول نعم، أي أعدك أنني سأجتهد في حفظ هذا المتن، للوعد بعد طلب. وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. ثم يقول إي كنعم كإي وربي. فلفظة إي مثلها مثل لفظة نعم فيما سبق، أي في الأوجه الثلاثة، فتكون أيضا إي بمعنى التصديق بعد الخبر، وتكون إي بمعنى الإعلام بعد الاستفهام، وتكون إي بمعنى الوعد بعد الطلب. إذن مثلها مثل نعم، لكن ذكر ابن الحاجب شيئا مخالفا لهذا الذي قررنا، لما هو مذهب جمهور النحاة، فقال ابن الحاجب إن إي مخصوصة بالاستفهام، أي لا تقع إلا بعد الاستفهام، كما في قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. وعلى مذهب ابن الحاجب هذا، فإذا قال لك قائل جاء زيد قل نعم ولا تقل إي، وإذا قال لك شخص اجتهد في الدرس قل نعم ولا تقل إي، واخصص إي بحال الاستفهام أو سياق الاستفهام. ثم قال: خصصت إي بالقسم، أي امتازت إي عن نعم بأنها لا يجاب بها إلا من بعد القسم، إلا من بعد القسم، ولو في الأوجه الثلاثة، في الأوجه الثلاثة، لكن مع ذلك لا بد من القسم. مفهوم؟ مثلا كالمثال كالآية التي ذكرناها إي وربي إنه لحق، فهذا القسم كما ترى. فإذا جئت بإي في جواب فاجعل مع ذلك قسما. ثم انتقل إلى لفظة أخرى وهي لفظة حتى، فقال: وجر حتى اسما صريحا كإلى، معنى كذا في جرها المؤولة من أن وآت تارة وأخرى، ككي كجد حتى تحوز فخرا، وقيل قد تأتي بمعنى إلا، وجاء في شعرهم المحلى، وحرف عطف مطلق الجمع تفيد، كالواو تاليها بأمرين يزيد، بكونه بعضا وغاية شرف، وعكسه لما عليه قد عطف، ضابطها ما صح أن يستثنى، صح دخولها عليه معنى، حرف ابتداء بمضارع رفع أو ماض أو جملة الأسماء جمع. هذا كله في حتى، ثم انتقل إلى كلا بعد ذلك. وحتى من الألفاظ التي فيها كلام كثير للعلماء وأخذ ورد بينهم، ولذلك قال الفراء رحمه الله تعالى: أموت وفي نفسي شيء من حتى، أموت وفي نفسي شيء من حتى، لأن حتى هذه مشكلة فيها إشكالات متعددة، والرجل مقبل على النحو وعلى العربية فقلبه منشغل بهذه المسائل، أما أغلب الناس في هذا الزمان فيموتون وفي نفوسهم أشياء وأشياء من غير حتى، يعني على كل حال. فيقول وجر حتى اسما صريحا. إذن الوجه الأول من أوجه حتى أن تأتي جارة فتجر الاسم الصريح الظاهرة، لذلك قال وجر حتى اسما صريحا. إذن حتى فاعل جر، جر حتى، حتى هو الفاعل، اسما هذا المفعول به، وصريحا نعت اسما. كإلى، كإلى معنى، أي كإلى في المعنى، فتكون حتى بمعنى إلى في المعنى، وكونها بمعنى إلى يقتضي أنها تفيد معنى انتهاء الغاية، مفهوم؟ تفيد معنى انتهاء الغاية، كما في قوله سبحانه وتعالى حتى مطلع الفجر، أي إلى مطلع الفجر. فنقول هنا حتى حرف جر، مطلع اسم مجرور بحتى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الفجر مضاف إليه مجرور، مثلها في ذلك مثل إلى، وقلنا إلى تفيد معنى انتهاء الغاية، فتقول مثلا خرجت من البيت إلى المسجد، فمن تفيد معنى ابتداء الغاية، وإلى تفيد معنى انتهاء الغاية، بمعنى الابتداء من أين؟ من البيت، والغاية التي إليها انتهيت هي المسجد، فهذا معنى قولنا إلى انتهاء الغاية، وهو نفس المعنى الذي نجعله لحتى حين تكون جارة. ثم اختلفوا هل مجرورها يكون داخلا فيما قبلها أو خارجا عنه، أو يكون داخلا في بعض الأحوال وخارجا في أحوال أخرى، هذا خلاف مشهور وأقوال معروفة لديهم، وهو الخلاف المعروف في قضية الغاية دائما، هل الغاية داخلة أم غير داخلة، بمعنى هل مجرورها داخل أو غير داخل. لكنهم قالوا يشترط أن يكون مجرورها جزءا مما قبلها أو ملاقيا لآخر جزء، يشترط أن يكون مجرورها جزءا مما قبلها، كقولهم في المثال المشهور عند النحاة أكلت السمكة حتى رأسها. السمك عندكم معروف، يعني ممكن أن تطبقوا هذه كثيرا في هذه المدينة، أكلت السمكة حتى رأسها، هل الرأس جزء من السمكة أم لا؟ نعم هو جزء منها، فإذا هذا معنى قولنا إن مجرورها مجرور حتى، حتى رأسها، إذن رأسي هو مجرور حتى، رأسي جزء مما قبلها وهو السمكة، إذن يشترطون ذلك، ولكن ليس مطلقا، أو على الأقل إذا لم يكن جزءا مما قبلها فأن يكون ملاقيا، أن يكون ملاقيا لآخر جزء، كما في قوله تعالى حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر، فمطلع هذا ملاق، مطلع الفجر يعني وقت طلوع الفجر، هذا ملاق لآخر جزء من الليل، فهذا معنى قولنا يشترط فيها أن يكون مجرورها جزءا مما قبلها أو ملاقيا لآخر جزء، كما في قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. ثم قال كذا في جرها المؤولة من أن وآت تارة وأخرى ككي كجد حتى إلى آخره، بمعنى أنها الآن ما ذكرناه لحد الآن هو في جر ماذا؟ في جر الاسم الصريح الظاهر، بقي الآن في جرها الاسم المؤول، ومعنى الاسم المؤول أي المصدر المنسبك من أن المضمرة وجوبا والفعل المضارع، وفي هذه الحالة فإنها تكون بمعنيين، مثلا لأسيرن حتى تطلع الشمس، لأسيرن حتى تطلع الشمس، فنقول تطلع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى، هذا في الأجرومية بأن مضمرة بعد حتى، وأن المضمرة وجوبا مع الفعل المضارع يمكن أن يؤول في مصدر منسبك، مصدر مؤول منسبك، نسبك أن مع الفعل المضارع في مصدر، فنقول لأسيرن حتى تطلع الشمس، لأسيرن حتى طلوع الشمس، نأتي بضمير منسبك. وعلى هذا فإن حتى داخلة على هذا المصدر المؤول وجارة له. وفي هذه الحالة أي في حالة دخولها على الاسم المؤول فإنها تكون بأحد معنيين، تكون بمعنى إلى أو تكون بمعنى كي. ولهذا قال كذا في جرها المؤول من أن وآت. ما معنى آت؟ لا، مضارع، من أن والمضارع بعدها. كذا في جرها المؤول من أن وآت تارة، إذن تارة تكون مثل إلى، لأنه قال إذا دخلت على الاسم الصريح فإنها تكون بمعنى إلى، فقال هنا وإذا دخلت على الاسم المؤول فإنها تكون تارة كذلك كالذي سبق، أي تكون تارة بمعنى إلى. طيب وتارة أخرى ماذا تكون؟ تكون ككي، لذلك قال وأخرى ككي، وضرب لك مثالا، أعطاك مثالا بقوله كجد حتى تحوز فخرا. ملخص كلامي، فهمتم أصلا البيتين، ترتيب البيتين مفهوم ولا لا؟ بمعنى أنه يقول أولا يذكر بأن حتى تجر الاسم الصريح وتكون بمعنى إلى، ثم قال وإذا جرت الاسم المؤول فإنها تكون كذلك، قال كذا في جرها المؤول تكون كذلك تارة، أي تكون في جرها الاسم المؤول تارة كجرها الاسم الصريح فتكون بمعنى إلى، وتارة أخرى في جرها الاسم المؤول تكون بمعنى كي، كقولك جد حتى تحوز فخرا. ما الضابط في التمييز بين هذين أو هاتين الصورتين اللي قال فيه تارة وتارة أخرى؟ الضابط في ذلك أن حتى إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها فإنها بمعنى إلى، وإذا كان ما بعدها علة لما قبلها فإنها تكون بمعنى كي. مفهوم؟ هذا هو الفرق. مثال الأول أي مثال ما تكون ما يعني نعم ما تكون فيه ما يكون فيه ما بعدها غاية لما قبلها لأسيرن حتى تطلع الشمس، فطلوع الشمس غاية للسير. مفهوم؟ يعني السير سيستمر إلى متى؟ إلى طلوع الشمس، فهي بمعنى إلى، لأسيرن إلى طلوع الشمس. وكما في قوله سبحانه وتعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، حتى يرجع إلينا موسى، حتى يرجع كيف نعرب؟ نقول يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى، وهذا المصدر المنسبك من أن المضمرة وجوبا والفعل المضارع بعدها في موضع جر، وتكون حتى كأنها بمعنى إلى، قالوا لن نبرح عليه عاكفين إلى رجوع موسى، لأن رجوع موسى عليه السلام غاية لعكوفهم على ذلك الصنم الذي صنعوه. ومثال كونها بمعنى كي هذا المثال الذي ذكر جد حتى تحوز فخرا، فحصولك على الفخر علة لجودك وليس غاية له، وإن كان غاية له فأنت تجود، فإذا حصلت على الفخر تتوقف عن الجود، وليس هذا المعنى المراد. المعنى المراد أنك تجود لكي تحصل على الفخر، أو كقولك مثلا أسلم حتى تدخل الجنة. أسلم فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، حتى ماذا؟ حتى تدخل الجنة. فنقول في تدخل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد وجوبا بعد حتى، والمعنى كي تدخل الجنة. أسلم كي تدخل الجنة. أو كقوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، أي كي يردوكم عن دينكم. وذكروا مثالا من القرآن الكريم يحتمل الوجهين، قالوا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، قالوا يحتمل أن تكون إلى أن تفيء ويحتمل كي تفيء، فهذه آية تحتمل الوجهين في تفسيرها. وقيل قد تأتي بمعنى إلا وجاء في شعرهم المحلى، أي تأتي حتى على سبيل الندرة بمعنى إلا الاستثنائية، والمراد بذلك الاستثناء المنقطع. ما الفرق بين الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل؟ الاستثناء المتصل هو الذي يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، كقولك جاء القوم إلا زيدا، فزيد من القوم ليس كذلك، هو من جنس القوم. جاء الرجال مثلا هو من جنس الرجال، جاء الرجال إلا زيدا، مفهوم؟ لكن لو قلنا مثلا جاء الرجال إلا حمارا مثلا أكرمكم الله، الحمار ليس من جنس الرجال، فنقول هذا استثناء منقطع ليس متصلا، معنى الكلام جاء الرجال ولكن الحمار مثلا لم يجئ. فهمنا المسألة؟ إذن هذا الفرق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. قالوا تأتي حتى على جهة الندرة بمعنى إلا الاستثنائية، ويكون الاستثناء منقطعا، كقول الشاعر ليس العطاء من الفضول سماحة، ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، بمعنى إلا، أي ليس العطاء من الفضول. ما معنى الفضول؟ يعني زائد، أي عندك مال زائد، فإذا أعطيت من مال كثير فهذا قال لا يسمى سماحة، لا يسمى جودا، كما قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكونك عندك مال كثير وتتصدق أو تعطي بعضه مما لا يؤثر فيك هذا لا يسمى جودا، لا يسمى سماحة. ليس العطاء من الفضول سماحة حتى، أي إلى أن، إلا عفوا، إلا أن تجود وما لديك قليل. فهي هنا بمعنى إلا ولكنه استثناء منقطع، لأن الجود حتى تجود وما لديك قليل، الجود حال القلة، الجود حال القلة ليس من جنس الجود حال الفضول. المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فهمت؟ هذا الفرق بين المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فإذا كان هذا استثناء فهو ليس استثناء منقطعا. مفهوم؟ ليس استثناء متصلا بل هو استثناء منقطع. فلما؟ لأن العطاء حال القلة ليس من جنس العطاء حال الكثرة، هكذا قالوا في معنى هذا البيت. ويحتمل أن تكون حتى بمعنى انتهاء الغاية، أي ليس العطاء من الفضول سماحة إلى أن تجود وما لديك قليل، فينتفي كون العطاء معدودا من السماحة، انتفاء ليس، ينتفي كون العطاء معدودا من السماحة إلى أن يصل الزمن الذي تعطي فيه وما لديك إلا القليل من المال، إلى أن تصل إلى الزمن الذي تعطي فيه وما لديك إلا قليل من المال. فإذا وصل هذا الزمن وأعطيت حال كونك مقلا ثبتت لك السماحة. فهمت الكلام؟ نعم. ثم قال: وحرف عطف مطلق الجمع تفيد كالواو تاليها بأمرين يزيد إلى آخره، أي ترد حتى حرف عطف خلافا للكوفيين الذين أنكروا ذلك، وحينئذ فإنها تفيد مطلق الجمع كالواو، فإن الواو لمطلق الجمع ليست كالفاء مثلا التي للجمع مع ترتيب دون تراخ، أو كثم التي تفيد الجمع مع الترتيب والتراخي يعني المهلة، لا، الواو لمطلق الجمع. وأيضا حتى إذا استعملت عاطفة فإنها تكون كالواو تفيد مطلق الجمع، كقولك مثلا: قام القوم حتى زيد، قام القوم حتى زيد، وحينئذ فيحتمل أن يكون زيد قد جاء قبل القوم أو معهم أو بعدهم، يعني قام يحتمل أن يكون قد قام قبل القوم أو قاموا في وقت واحد أو قام بعدهم. لما؟ لأن حتى هنا مثل الواو، فتفيد مطلق الجمع دون أن تفيد شيئا متعلقا بالترتيب أو نحو ذلك. ثم، وهذا معنى قوله: وحرف عطف مطلق الجمع تفيد كالواو، واضح هذا، لكن تاليها بأمرين يزيد، بكونه بعضا وغاية شرف، وعكسه لما عليه قد عطف، أي المعطوف بحتى يزيد بأمرين على الواو، يعني المعطوف بالواو، أولا يزيد بكونه بعضا من المعطوف عليه، يجب أن يكون المعطوف بحتى بعضا من المعطوف عليه، كقولك مثلا: أكلت السمكة حتى رأسها، لأن هنا حرف عطف، أكلت السمكة حتى رأسها، الرأس مرة أخرى جزء من السمكة، حقيقة هذا حقيقة، يعني هذا جزء حقيقي، أو فقولهم في المثال المشهور: قدم الحجاج حتى المشاة، حتى المشاة، فتقول المشاة معطوف حتى حرف عطف، والمشاة معطوف على الحجاج. هل المشاة داخلون في الحجاج أو ليسوا داخلين؟ داخلون. إذن تحقق الشرط، وهو كون المعطوف بحتى بعضا من المعطوف عليه حقيقة أو حكما، كقولهم مثلا: أعجبتني الجارية حتى كلامها، فكلامها ليس بعضا بالمعنى الحقيقي، الكلام ليس جزءا أو بعضا بالمعنى الحقيقي من الجارية، وإنما بينهما تعلق اجتمالي، بينهما تعلق اجتمالي، مفهوم؟ لما؟ لأن الكلام يمكن أن تقول إنه جزء لكن حكما لا حقيقة، بخلاف نحو مثلا حتى ولدها، لأن الولد ليس جزءا من الجارية مطلقا لا حقيقة ولا حكما، لأن له استقلالا بذاته، الولد يستقل بذاته، أما الكلام لا يستقل بذاته، الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، ولذلك فكلامها جزء منها حكما لا حقيقة. فهمت هذا؟ والشيء الثاني قال تاليها بأمرين يزيد بكونه بعضا، هذه المسألة الأولى. الشيء الثاني بكونه راية في الشرف أو عكسه، أي عكس الشرف أو غاية في عكس الشرف. فقوله وغاية شرف أي وغاية في الشرف، فالشرف منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض، بمعنى لما غاية في الشرف، فلما يعني نزع الخافض وهو في انتصب المجرور فصار وغاية شرفا. لكن لما قال شرف؟ المنصوب، المنصوب إذا وقفت عليه كيف تقول فيه؟ شرفا هكذا، كان ينبغي أن يقول وغاية شرفا، فوقف عليه بلغة ربيعة. لغة ربيعة من لغات العرب أنهم يسوون بين المنصوب وغيره، أي المرفوع والمجرور، في أنه في كل هذه الأحوال إذا وقفوا يقفون بالسكون. فمثلا أقول لك مثلا جاء زيد، في الوقف نحن ما نقف هكذا، نقف بالسكون، فنقول جاء زيد، هذا في حالة الرفع عند الجميع، عند جميع العرب. مررت بزيد، لكن في النصب رأيت زيدا، هكذا نقول رأيت زيدا. أما ربيعة فيقفون بالسكون أيضا في حالة النصب فيقولون رأيت زيد، هكذا. للغة ربيعة في هذه القضية مشهورة ويحتاج إليها أهل النظم كثيرا، ولذلك إذا مارست المنظومات ستجد هذا كثيرا في توجيههم لبعض هذه الكلمات عندهم في النظم. إذن غاية شرفا أي غاية في الشرف أو في عكس ذلك، كقول القائل مثلا مات الناس حتى الأنبياء، فالأنبياء هم الذين في مرتبة الغاية في الشرف بالنسبة للناس، غاية ما يصل إليه الناس في الشرف هو حالة الأنبياء، فهذا المعطوف بحتى غاية في الشرف، مات الناس حتى الأنبياء. وفي عكس الشرف كأن تقول مثلا رزق الناس حتى العصاة، رزق الناس حتى العصاة، على أن نجعل العصيان غاية في ضد الشرف. ولا شك أن أعظم شرف يحصل عليه الإنسان في هذه الحياة الدنيا أن يكون مطيعا لله عز وجل، وعكسه غاية في الذلة والعياذ بالله تعالى. هذا معنى قوله بكونه بعضا وغاية شرف وعكسه لما عليه قد عطف، بمعنى تقدير الكلام بكونه بعضا لما عليه قد عطف، وغاية في الشرف لما عليه قد عطف، أو عكسه أي وغاية في عكس الشرف لما عليه قد عطف. فهم هذا الكلام؟ ثم قال ضابطها ما صح أن يستثنى صح دخولها عليه معنى. ضابط هذه العطف بحتى، قاعدة المعطوف بحتى، أن كل ما صح استثناؤه استثناء متصلا مما قبله صح دخول حتى عليه في المعنى. هذا هو الضابط، هذا معنى قوله ضابطها ما صح أن يستثنى صح دخولها عليه معنى. ولذلك لا يصح أعجبتني الجارية حتى ولدها، لأنه لا يصح أن تقول أعجبتني الجارية إلا ولدها، ما يصح، لأنه لا يصح الاستثناء المتصل. الاستثناء المنقطع هذا بابه واسع، لكن لو أردنا استثناء متصلا لا يصح في المعنى أعجبتني الجارية إلا ولدها، لا معنى لذلك، لأنه الأصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، هذا هو. وولد الجارية ليس من الجارية، لكن مثلا الكلام يصح أعجبتني الجارية إلا كلامها ما أعجبني، لأنه داخل في المستثنى منه. إذن هذا هي، هذا هو الضابط أو هذه القاعدة في صحة دخول حتى على المعطوف على المعطوف وعلى المعطوف عليه. هذان هما الوجهان الأول والثاني لحتى، وذلك أوجهها يعني فيها شيء من الصعوبة، حتى قال في المقامة الدينارية من مقامات بديع الزمان الهمذاني، المقامة الدينارية هي اللي فيها سب وشتم بين رجلين لأجل دينار، يعني واحد أعطاهما دينارا وقال يقع بينكم التساب، فمن عز بس يعني من انتصر يأخذ الدينار، فكان سب طويل من بينه أن أحدهما يقول للآخر يا أحقر من شتى في مواضع شتى، يعني لها مواضع مختلفة ومتنوعة، لكثرة مواضعها صارت يعني سببا في الحقارة. ثم قال حرف ابتداء، هذا الوجه الثالث، حرف ابتداء بمضارع رفع أو ماض نو جملة أو ماض نو، هكذا بالنقل الحركة في الهمزة، تخفيف الهمزة ونقل حركتها إلى التنوين قبلها، أو ماض نو جملة الأسماء جمع. أعيد، حرف ابتداء بمضارع رفع أو ماض نو جملة الأسماء جمع. معنى هذا أن حتى تكون حرف ابتداء يستأنف بها الجمل، هذا معنى قوله حرف ابتداء بمضارع رفع أو ماض أو جملة الأسماء جمع، أي يصطحب. فحتى حرف يصطحب أو يجمع مع هذه الجمل ويكون حرف ابتداء. والجمل المراد بها الجملة الفعلية المبدوءة بفعل المضارع، والجملة الفعلية المبدوءة بفعل الماضي، والجملة الاسمية. فهمت البيت؟ يقول وحرف ابتداء، أي تقدير الكلام، حتى حرف ابتداء جمع بمضارع رفع أي بمضارع مرفوع أو ماض أو جملة اسمية أو جملة الأسماء، مفهوم؟ طيب، جملة فعلية مبدوءة بمضارع مرفوع كالمثال الذي ذكرنا لما ذكرنا حتى الابتدائية في الجمل التي لا، أول بيت في الجمل التي لا محل لها من الإعراب، ذكرنا الجملة الاستئنافية قلنا أو التي بعد حتى، أي نعم، كما في قراءة نافع وزلزلوا حتى يقول الرسول، يقول بالرفع، لأنه لو كان منصوبا لكان شيئا آخر، لو كان منصوبا لكان الفعل منصوبا بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، وكان المصدر المنسبك في محل جر، مفهوم؟ فتكون حتى لانتهاء الغاية، لكن هنا نقول إن حتى ابتدائية. أو كما تقول مثلا سرت حتى أدخل المدينة، سرت حتى أدخل بالرفع المدينة، يخشون حتى ما تهر كلابهم، يخشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، يخشون حتى ما تهر بالرفع كلابهم، لا يسألون عن السواد المخبئ. إذن هذه الصورة الأولى جملة فعلية مبدوءة بمضارع مرفوع. الصورة الثانية جملة فعلية مبدوءة بماض كما في قوله تعالى حتى عفوا وقالوا، أو كما تقول مثلا ضربت القوم حتى ضربت هذا، حتى ابتدائيا ضربت القوم حتى ضربت هذا. وبعض النحاة كابن مالك في هذه الصورة أي في صورة الفعل الماضي يقول بل هنالك أن مضمرة وهي جارة في هذه الحالة وليست ابتدائية، يقول هي جارة وهنالك أن مضمرة، لكن على كل حال نستمر مع ما ذكره الناظم. أو أن تكون الجملة اسمية كقولك مثلا قام القوم حتى زيد قائم، قام القوم حتى زيد قائم، أو كقول الشاعر فيا عجبا حتى كليب تسبني، فيا عجبا يعني يحتقر القبيلة، فيا عجبا حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشع، فيا عجبا حتى كليب تسبني. الجملة كليب تسبني، كليب مبتدأ وجملة تسبني خبر، الجملة كليب تسبني هذه جملة اسمية. وكقول القائل مثلا أكلت السمكة، نرجع للسمك مرة أخرى عسى أن لا تكونوا يعني جائعين لأن كثرة ذكر السمك قد تسبب لكم إشكالات يعني. فنذكر السمك مرة أخرى أكلت السمكة، لكن الآن بالرفع أكلت السمكة حتى رأسها، تقدير الكلام حتى رأسها مأكول، وهنا حتى ابتدائية. وعلى هذا فإن سألك سائل أو أنت إذا أردت أن تظهر حذقك بالعربية يمكن أن تسأل شخصا تقول له أكلت السمكة حتى ماذا، يقول حتى رأسها، تقول له لا ولكن يجوز أيضا حتى رأسها ويجوز حتى رأسها. فإذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها هنا حتى ماذا، حتى جارة بمعنى إلى الانتهاء الغاية، أي أكلت السمكة إلى رأسها، ثم هل الغاية تدخل أو لا خلاف. أكلت السمكة حتى رأسها عاطفة يعني أكلت السمكة ورأسها، وأكلت السمكة حتى رأسها أي حتى رأسها مأكول، فالرأس مأكول في أغلب الأحوال فيما يبدو يعني في الصورة الثالثة وفي الصورة الثانية، واحتمال أنه مأكول حتى في الصورة الأولى إذا دخلت الغاية في المغاية. جيد، ثم بعد هذا ننتقل ننتهي من حتى وننتقل إلى كلا. يقول ولفظ كلا حرف ردع اشتهر، وحرف تصديق ككلا والقمر، ونحو كلا لا تطعه حلا كحقا. طيب نبدأ الأوجه في كلا. يقول ولفظ كلا حرف ردع اشتهر، أي الوجه الأول أن يأتي كلا حرف ردع بمعنى أنه حرف زجر، حرف ردع أي زجر، وهذا قول جمهور البصريين وهو قول الخليل رحمه الله تعالى وقول تلميذه السيبويه، كما في قوله تعالى فيقول ربي أهانني كلا، حرف ردع حرف زجر، أي عليك أن تنزجر وأن تنتهي عن هذه المقالة، أي قولك إن يعني تقدير الرزق، تقدير الرزق بمعنى تضييقه، إذا قدر عليه الرزق إذا ضيق عليه الرزق، فأترك عنك أن تعتقد أن تضييق الرزق إهانة، انزجر عن هذا الفهم وانزجر عن هذا القول، فليس تضييق الرزق إهانة، مفهوم؟ إذن هذا حرف ردع أو حرف زجر. قال ولفظ كلا حرف ردع اشتهر. الوجه الثاني وحرف تصديق ككلا والقمر، أي هو حرف جواب وتصديق بمنزلة إي التي ذكرنا من قبل، مثله مثل إي. كلا والقمر بمعنى إي والقمر. ثم الوجه الثالث في نحو كلا لا تطعه واسجد واقترب، وقع خلاف للعلماء، فقال قوم كلا لا تطعه واسجد، قال قوم هو حرف بمعنى حقا، كلا لا تطعه واسجد حقا لا تطعه واسجد، هذا القول الأول. القول الثاني هنا كلا حرف استفتاح بمعنى ألا، أي ألا لا تطعه واسجد. إذن هنا مذهبان. جيد. ولكن يقول رحمه الله ونحو كلا لا تطعه حل، أي حل حرف كلا في نحو حل كحقا، هذا معنى الكلام، حل حرف أو لفظ كلا كحقا في نحو كلا لا تطعه، هذا ترتيب الكلام، ونحو كلا لا تطعه حل فيه كحقا، أو ألا كحقا أو ألا، وهذا أولى، أي أن تقول إنه بمعنى ألا أولى من أن تقول إنه بمعنى حقا. لما؟ سيذكر الدليل في البيت الذي بعده، قال إذ كسروا إن حكمها استحقا فحق الاستفتاح دون حقا، بمعنى أن الأولى أن تقول ألا، أن تقدر كلا بمعنى ألا، ألا لا تطعه واسجد، لأن في نحو كلا إن الإنسان ليطغى سترى أن كلا بعدها إن بكسر همزة إن، ولو كانت كلا بمعنى حقا لفتحت همزة إن، مفهوم؟ لأن بعد حقا تأتي الهمزة مفتوحة ولا تكون مكسورة، أما بعد ألا فإنها تبقى مكسورة، كما في قوله تعالى ألا إن أولياء الله، ألا إن، فهذا دليل على أن كلا بمعنى ألا لا بمعنى حقا. بدليل ماذا؟ بدليل كون همزة إن بعد كلا في نحو كلا إن الإنسان ليطغى مكسورة، كما تكون مكسورة بعد ألا في نحو ألا إن أولياء الله، ولو كانت بمعنى حقا لاستحقت أن تكون مفتوحة، كما قال الشاعر أحقا أن جيرتنا استقلوا، أحقا أن جيرتنا استقلوا ونيتنا ونيتهم فريق، استقلوا يعني وضعوا أحمالهم على إبلهم، يعني شدوا رحالهم على إبلهم، أحقا أن جيرتنا استقلوا ونيتنا ونيتهم فريق، فأن مع صلتها مؤولة بمصدر مبتدأ، أحقا استقلال جيرتنا، استقلال جيرتنا حق، هذا تقدير الكلام، استقلال، هل استقلال جيرتنا حق؟ المقصود اتركونا من الإعراب، المقصود هو أن الدليل على تفضيل كون كلا أو ترجيح كون كلا بمعنى ألا لا بمعنى حقا، الدليل على ذلك ما هو؟ هو كسر همزة إن بعدها، كما تكسر بعد ألا ولا تكسر بعد حقا، لذلك قال إذ، هذا للتعليل، إذ كسر إن حكمها استحق، استحق حكم كسر همزة إن، فحق الاستفتاح، أي صار الاستفتاح مستحقا، استفتاح معناه ماذا؟ معناه ألا، لأن ألا أداة استفتاح، فحق الاستفتاح دون حقا ولم يحق حقا، أي صار حقا غير مستحق، مفهوم لا أكثر من زين. ثم لا ننتقل إلى لا. قال ناف وناه زائد لا الأول. ناف وناه زائد للأول في اسم منكر كثيرا يعمل عمل إن وقليلا عمل ليس وبالنهي جزم المستقبل. لا هذه تكون نافية، لذلك قال ناف وناه وزائد، فذكر الأوجه الثلاثة في بداية البيتين، أي أوجه لا الثلاثة هي النفي والنهي وكونها زائدة. ناف، ناف وناه زائد لا، لا مبتدأ مؤخر، ناف خبره وما بعده معطوف عليه. ثم قال الأول في اسم منكر كثيرا يعمل عمل إن، بمعنى أن لا تعمل عملا كثيرا في الاسم النكرة مثل عمل إن، وذلك إذا أريد نفي الجنس على سبيل التنصيص لا على سبيل الظهور. فرق بين النص والظاهر، هذا تقرؤونه في أصول الفقه. النص هو ما لا يحتمل غيره، تجد آية قرآنية تدل على معنى ولا تحتمل معنى مرجوحا، هذا نقول هذا نص في المسألة. والظاهر هو أن تدل على معنى ولكن مع احتمال وجود معنى مرجوح، فنقول هذا النص، هذه الآية ظاهرة في هذه المسألة، أو ظاهر الآية كذا وكذا، مفهوم؟ إذن إذا أردنا نفي الجنس على سبيل التنصيص فحينئذ تدخل لا وتعمل عمل إن، فتقول مثلا لا رجل في الدار، وتقول هذه لا التي تنفي الجنس، مثلها مثل إن. إن ماذا تعمل؟ تنصب اسمها وترفع خبرها، إذن لا رجل في الدار، وفي الدار هذا متعلق جار ومجرور متعلق بمحذوف هو خبر لا. إذن هذا هو الكثير في عمل لا، العمل الكثير للا أن تعمل عمل إن، فتنصب اسمها وترفع خبرها، وذلك إذا كنت تريد التنصيص على نفي الجنس. فإذا قلت لا رجل في الدار لا يوجد احتمال لوجود رجل واحد في الدار، الجنس كله منفي وجوده في الدار. فلو فرضنا أنك تريد يعني احتمال وجود رجل مع ذلك فهذا شيء آخر سنذكره فيما بعد، مفهوم؟ طيب، وتعمل لا عمل ليس قليلا، إذن تعمل عمل إن كثيرا، وتعمل عمل ليس كثيرا، وذلك في حالتين اثنتين. الحالة الأولى إذا أريد نفي الجنس على سبيل الظهور لا على سبيل التنصيص، أو إذا أريد نفي الواحد، إذن تعمل عمل ليس إذا أريد بها نفي الجنس على سبيل الظهور أو أريد بها نفي الواحد. مثال ذلك تقول لا رجل قائما، هنا لا عملت ماذا؟ عملت عمل ليس، ليس ماذا تعمل؟ بعكس إن ماذا تفعل؟ ترفع اسمها وتنصب خبرها. فإذا إذا قلنا لا تعمل هذا العمل لا رجل قائما، رجل هذا اسم لا وقائما ماذا؟ خبر. أقول قول الشاعر مثلا تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا، وجه الشاهد تعز فلا شيء مرفوع على الأرض باقيا الخبر باقيا منصوب. قلنا هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية هي إذا أردت نفي الواحد، إذا أردت نفي الواحد فتقول مثلا لا رجل قائما بل رجلان، هنا ما نفيت الجنس، لا تنفي القيام عن جنس الرجال، وإنما تنفيه عن واحد. بدليل ماذا؟ بدليل أنه لما جئت للتأكيد قلت بل رجلان. إذن نفيت القيام عن واحد وأثبته لاثنين. إذن إذا استعملت لا بمعنى ليس فإنها تفيد نفي الجنس على سبيل الظهور. من أين جئنا بأن ذلك على سبيل الظهور؟ جئنا به من أن النكرة في سياق النفي تعم، النكرة في سياق النفي تعم، لكن هذه مسألة راجحة وليست على سبيل التنصيص والقطع واليقين. ومن أين جئنا بأنها تنفي الواحد؟ جئنا به من التأكيد بعدها، لا رجل قائما بل رجلان، فدل هذا على أنها ليست لنفي الجنس لا على سبيل الظهور ولا على سبيل التنصيص، وإنما هي لنفي الواحد بدليل إثبات القيام لرجلين بعد نفي القيام عن رجل. نعم. وعلى هذا إذا قلت مثلا لا رجل في الدار فيتعين نفي الجنس، وإذا قلت لا رجل في الدار فهي عاملة عمل ليس، وحينئذ تدل على نفي الجنس على سبيل الظهور. وإذا قلت أيضا لا رجل في الدار وأردت نفي الواحد فإنك تأتي بمؤكد من قبيل بل رجلان. نعم. هذا معنى قوله ناف وناف زائد لا الأول، لا الأول في اسم منكر كثيرا يعمل عمل إن وقليلا عمل ليس. مفهوم؟ نعم. ثم قال وبالنهي جزم المستقبل، أي تأتي لا ناهية، وحينئذ فإنها تجزم المضارع. إذن فرق بين لا النافية ولا الناهية. فإذا قلت لك مثلا لا تتكاسل، ناهية ولا نافية؟ هذه ناهية تجزم. وما مرادي؟ مرادي نهيك عن التكاسل. لكن لو قلت لا تتكاسل نافية، فأنا أخبر بأنك لا تتكاسل، أخبر بنفي التكاسل عنك، ففرق بين الخبر والنهي، فذاك خبر وذاك إنشاء كما ذكرنا مرارا. فتجزم المضارعة كقوله سبحانه وتعالى لا تمنن تستكثر، لا تمنن فعل مضارع مجزوم بلا، علامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وتستعمل في الغالب مع المخاطب ومع الغائب، لا تمنن مع المخاطب ومع الغائب، كقوله تعالى فلا يسرف في القتل، يسرف فعل مضارع مجزوم في الغائب، أما مع المتكلم فقليل موجود لكن قليل، يسرف، يسرف مجزوم بلا. إذن الفرق بين الناهية والنافية فرق لفظي ومعنوي، فرق لفظي. ما الفرق اللفظي بينهما؟ ما الفرق اللفظي بينهما؟ أن إحداهما تجزم والأخرى لا تجزم. واحدة تدخل على المضارع وتجزمه والأخرى لا تدخل على المضارع، قد تدخل على الاسم والمقصود أنها لا تجزم أصلا. وفرق معنوي، واحدة للطلب طلبية والأخرى خبرية. ثم قال زائد، أي تأتي لا زائدة ويكون فائدتها التقوية والتأكيد، كقوله تعالى قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه، قال ما منعك ألا، أصلها أن لا تسجد، قالوا لا هنا زائدة. بدليل ماذا؟ بدليل أنها وردت في آية أخرى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد، إذن لا زائدة. ما فائدتها؟ فائدتها التقوية والتأكيد، وسيأتينا في أواخر المتن إن شاء الله تعالى معنى الزائد، المعنى الحقيقي للزائد ومعنى ذلك في القرآن. وكذلك ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أي أن تتبعني. ثم قال: النوع الرابع ما يأتي على أربعة أوجه، وهي لولا وإن وأن ومن. قال: حرف امتناع لوجود لولا في نحو ذا لولا العذا لاستعلى، وخصصت بالجملة الإسمية، وخصصت بالجملة الإسمية أخبارها في غالب منوية، وحرف تحضيض وعرض أي طلب بعنف أو لطف مع الآت اصطحب، وحرف توبيخ مع الماضي وتم معنى بها استفهام هل ونفي لم. والحق أن العرض والتحضيض في أمثلة استفهامها غير خفي، ونفيها التوبيخ أيضا يفهم، لكن معنى النفي منه يلزم. لولا هذه جاءت على أربعة أوجه. الوجه الأول: حرف امتناع لوجود، أي امتناع الجواب لوجود الشرط، امتناع الجواب لأجل وجود الشرط، كقوله في المثال: ذا، هذا اسم إشارة، هذا ذا لولا العدا لاستعلى، لولا العدا لاستعلى، أي لولا العدا، العدا مبتدأ، العدا مبتدأ وخبره محذوف، تقديره ماذا؟ موجودون، العدا هم الأعداء. هذا مبتدأ، والجملة التي بعده خبره. ثم قال: لولا العدا موجودون لاستعلى، فأنت تقدير الكلام، لولا العدا موجودون لاستعلى. وكما في قولك مثلا: لولا زيد لأكرمتك، أي لولا زيد موجود لأكرمتك. فحين نقول هي حرف امتناع لوجود، أي امتناع الشرط لوجود، امتناع الجواب لوجود الشرط. لولا زيد لأكرمتك امتناع الإكرام لوجود ماذا؟ لوجود زيد. أو امتناع استعلائك لوجود ماذا؟ لوجود الأعداء. فإذا ما بعدها يعرب مبتدأ، فتقول لولا العدا ولا لولا زيد، ما بعدها يعرب مبتدأ. والخبر يكون في الغالب مقدرا محذوفا، لذلك قال: حرف امتناع لوجود لولا في نحو ذا لولا العدا لاستعلى، وخصصت بالجملة الإسمية، هي خاصة بالإسمية، أخبارها في غالب منوية أي مقدرة. الخبر المبتدأ الذي بعدها يكون في الغالب مقدرا، بل يكون حذفه واجبا إذا كان وجودا مطلقا، إذا كان وجودا مطلقا، يعني وجودا ليس فيه شيء زائد على الوجود، ليس مقيدا بشيء زائد على الوجود، كالمثال الذي ذكرنا: لولا زيد لأكرمتك، يعني لولا وجود زيد، لولا زيد موجود لأكرمتك، لا يوجد قيد زائد على وجوده، مفهوم؟ فحينئذ بما أنه لا يوجد قيد زائد نقدر الخبر، نحذف الخبر وجوبا، لا نحتاج لذكره، لا نحتاج أن نقول لولا زيد موجود لأكرمتك، لا نحتاج لذلك، بل نحذفه وجوبا، لأننا حين نقول لولا فإن لولا قلنا حرف امتناع لوجود، فمجرد ذكرك للمبتدأ يقتضي أن المقدر هو موجود، هو لفظة موجود، وأن الخبر هو الوجود، فلذلك لا تحتاج إلى ذكره. لكن من غير الغالب أن يكون الخبر مقيدا، كقوله صلى الله عليه وسلم: لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام. لولا قومك حديث، إذن ليس المراد الوجود المطلق، لولا قومك موجودون لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، ليس هذا هو المراد، والمراد قيد زائد على الوجود. ما الذي منع من البناء على قواعد إبراهيم؟ ليس وجود القوم، وإنما شيء زائد على وجودهم، وهو ماذا؟ وهو كونهم حديثي عهد بكفر. ولذلك هنا لما كان المراد قيدا زائدا على الوجود لزم ذكر الخبر. لولا قومك حديث، قوم مبتدا وهو مضاف الكاف يعني الضمير مضاف اليه في محل جر، حديث هذا هو الخبر وهو مضاف عهد مضاف اليه. او كقولك مثلا لولا زيد سالمنا ما سلم، يعني لولا زيد ليس المراد لولا زيد موجود ما سلم، لولا زيد سالمنا، لولا مسالمة قيد زائد عن الوجود. أو قول الشاعر لولا الغمد يمسكه لسالا، لولا الغمد يمسكه مثلا. ثم أيضا تكون حرف تحضيض وعرض، قال وحرف تحضيض وعرض أي طلب بعنف أو لطف مع الآت اصطحب، أي تكون لولا حرف تحضيض وعرض، قال أي طلب بعنف أو لطف، لف ونشر مرتب أم غير مرتب؟ حرف تحضيض وعرض أي طلب بعنف أو لطف مرتب أم غير مرتب؟ فهمنا أصلا معنى اللف والنشر، تلف أولا ثم تنشر أي تذكر لكل لفظة مما لففت ابتداء ما يقابلها، لكن قد يكون مرتبا وقد يكون مشوشا غير مرتب. فهنا هل هو مرتب أم لا؟ مرتب ولا مشوش ولا كلاهما؟ القسمة العقلية تقتضي أنه أربعة أقسام. طيب العرض هو عفوا التحضيض هو الطلب بعنف، والعرض هو الطلب بلطف، فإذا هذا مرتب، التحضيض الأول مع الأول والثاني مع الثاني. جيد. اصطحب بمعنى اجتمع، وحرف تحضيض وعرض أي طلب أي طلب بعنف أو لطف مع الآتي أي مع المضارع، اصطحب أي اختص بالفعل بالجملة الفعلية المبدوءة بالمضارع. لما؟ لأن المضارع يفيد معنى التجدد فيمكن أن يتعلق به الطلب، بخلاف ماذا؟ بخلاف الجملة الاسمية فإنها تفيد معنى الثبوت فلا يتعلق بها الطلب. وهذا يشمل نوعين، التحضيض مع المضارع لفظا كقوله سبحانه وتعالى لولا تستغفرون الله، هذا مضارع لفظا لولا تستغفرون الله، هذا التحضيض هل لا تستغفرون الله. والتحضيض مع المضارع في المعنى، يعني ليس مضارعا لفظا ولكن معناه مضارع، لولا أنزل عليه ملك، أنزل فعل ماضي، لولا أنزل عليه ملك أي هل لا ينزل عليه ملك، فهمت؟ فهو في المعنى لمعنى المضارع، وإن كان في اللفظ لفظ ماذا؟ لفظ ماضي. أو العرض مع المضارع لفظا كقولك لولا تنزل عندنا فتصيب خيرا، هذا عرض لأنه بلطف، لولا تنزل تخاطب يعني ضيفا، الضيف ما تحضه ولا تعنفه وإنما تطلبه برفق، لولا تنزل عندنا فتصيب خيرا، تصيب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية وتكون بعد طالب أو أمر أو نهي أو تمن أو رجاء أو نحو ذلك ما درستم في الأجرومية. لولا تنزل عندنا فتصيب خيرا، إذن هذا مضارع لفظا. أو المضارع معنا كقوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب، المعنى لولا تؤخرني إلى أجل قريب. قال نعم. ثم قال وحرف توبيخ مع الماضي، أي يأتي لولا بمعنى حرف التوبيخ، والتوبيخ المراد به التعيير بالقبيح، ويكون مع الجملة الفعلية المبدوءة بالماضي كقوله فلولا نصرهم الذين اتخذوا، فلولا نصرهم ماضي، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا، أو كقوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فتقول لولا حرف توبيخ جاءوا، هذا فعل ماض وفاعله وهو جمع فاعله، عليه جار ومجرور متعلق بجاءوا، بأربعة جار ومجرور متعلق أيضا بجاءوا، شهداء مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة. طيب، وحرف توبيخ مع الماضي هنا يقول وتم، أي وتم معنى بها إلى آخره. قال أبو عبيد الهروي صاحب كتاب الغريبين إنه تم بلولا استفهام هل ونفي لم في المعنى، هذا معنى قوله وتم معنى أي في المعنى، فقوله معنى منصوب على نزع الخافض، التقدير وتم في المعنى بها أي بلولا استفهام هل ونفي لم، بمعنى تكون متضمنة معنى استفهام هل ومعنى نفي لم، فتكون حرف استفهام. قال لولا أنزل عليه ملك، قال هذا استفهام وليس كما ذكرنا. لولا أخرتني إلى أجل قريب، هذا استفهام، والحق أن هذا محل نظر وأن التحضيض والعرض ظاهر في هذين المثالين اللذين ذكرهما. لذلك قال والحق أن العرض والتحضيض في أمثلة استفهامها غير خفي، يعني الأمثلة التي زعم أنها أن لولا فيها للاستفهام التحضيض والعرض فيها غير خفي ظاهر جلي، مفهوم؟ ثم في النفي حرف نفي، قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، قال هذا النفي، يعني نفي وجود أي عدم وقوع إيمان قرية إلى آخره، هذا ما يقوله هو. كيف جواب الناظم تبعا للأصل؟ قال ونفيها التوبيخ أيضا يفهمه، يعني أمثلة نفيها تفهم أيضا التوبيخ، لكن معنى النفي منه يلزم. ونفيها يفهم أيضا التوبيخ، بمعنى الآن الهروي يقول إن لولا في قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت، يقول هذه للنفي، لكن الجواب أننا نقول الحق أن هذا المثال يفهم أيضا معنى التوبيخ، فهلا كانت قرية من القرى، هلا كانت قرية من القرى التي أهلكت آمنت قبل أن يأتيها العذاب فنفعها ذلك، هذا هو معنى التوبيخ. ولكن نتبرع بشيء لكي نوجه ما ذهب إليه الهروي، فنقول ما ذهب إليه الهروي من أنها حرف نفي، صحيح أن النفي موجود في هذه الآية، ولكن الذي نقوله إن لولا هنا حرف توبيخ كما ذكرنا، ولكن يلزم من ذلك النفي، يلزم النفي من ذلك. ذلك قال لكن معنى النفي منه يلزم، لما؟ لأن التوبيخ المقترن بالفعل الماضي يفهم أو يشعر بعدم الوقوع، التوبيخ المقترن بالفعل الماضي يشعر بعدم الوقوع، وعدم الوقوع هو النفي، فهمت؟ إذن هذا معنى قوله النفي، يعني ليست حرف نفي ولكن كونه توبيخا على فعل ماضي يشعر بأن ذلك لم يقع، وهذا هو معنى النفي، فالنفي لازم، فالنفي لازم. ثم قال شرطية نافية تخف إن، الآن الكلام على إن، نعم. شرطية نافية تخف إن، ثقيلة زائدة أقسام إن. جيد، هذا يحتاج إلى وقف. على كل حال، الوجه الأول من أوجه إن أنها شرطية. ما معنى شرطية؟ تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى. إن يقم زيد يقم عمرو، إن يقم زيد يقم عمرو، فعلق قيام عمرو، أي مضمون قيام عمرو، مضمون هذه الجملة وهو قيام عمرو، علق على مضمون الجملة الأولى اللي هي يقم زيد، فعلق مضمون هذه بمضمون تلك. وقد يقع لبعض الناس أن يلتبس عليهم إن إذا اقترنت بلا مع إلا، كما في قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، يظن بعض الناس أن هذه إلا، وليس كذلك، وإنما هي إن مقترنة مع لا، إن شرطية مقترنة مع لا. إن لا تنصروه فقد نصره الله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، إن لا تصرف عني كيدهن. إن هذه تجزم فعلين، لأنها كما قلنا شرط جازم، تجزم فعلين، الأول هو الشرط والثاني هو الجواب أو الجزاء، كقولك مثلا إن تعودوا في القرآن، وإن تعودوا نعد، وإن تعودوا نعد. إن حرف شرط جازم، تعود فعل مضارع مجزوم، ونعد فعل مضارع مجزوم، ترى أنه في يجزم فعلين تعود ونعد. أو ك وإن عدتم عدنا، نفس الشيء، إن حرف شرط جازم، عدتم فعل ماضي وفاعله وهو فعل الشرط في محل جزم، يعني الماضي لا يظهر عليه الجزم، يعني في محل جزم، والجملة ابتدائية. وعدنا فعل نفس الشيء، فعل ماض وفاعله وفعل عاد في محل جزم جواب الشرط، نفس الشيء، والجملة لا محل لها. لما الجواب لا محل له؟ لأنه جواب شرط جازم غير مقرون بالفاء، كما ذكرنا من قبل، ليس كذلك؟ جواب الشرط الجازم غير المقترن بالفاء، فيكون لا محل له من الأعراب. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إلى آخر الأمثلة، وهي كثيرة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، أي نعم، قالت فعلي، قال فعلين بالشرط اجزما، فعلين بالشرط اجزما، ففي حالة كونها شرطية فهي تجزم فعلين. ثم قال الوجه الثاني نافية بمعنى ما، وتدخل على الجملة الاسمية والفعلية التي فعلها ماض والفعلية التي فعلها مضارع. فدخولها على الجملة الاسمية كقوله سبحانه وتعالى إن عندكم من سلطان بهذا، إن هنا نافية بمعنى ما، كما لو قلت ما عندكم من سلطان بهذا، ومن زائدة، إن عندكم سلطان، إن عندكم من سلطان بهذا، سلطان مبتدأ والظرف عند متعلق بالخبر. نعم. أو إن الكافرون إلا في غرور، إن الكافرون إلا في غرور، أصلها إن الكافرون فالتقى ساكنان وكسر الأول، إن الكافرون إلا في غرور. أو تدخل أيضا على الجملة الفعلية التي فعلها ماض، كقوله تعالى إن أردنا إلا الحسنى، ما أردنا إلا الحسنى. أو على الفعلية التي فعلها مضارع، إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، إن يعد، كما لو قلت ما يعد الظالمون بعضهم بعضا، مفهوم؟ إذن إن بمعنى ما. نعم. لا، هذا الوجه الثاني، وقصدنا الوجه الثاني. الآن إن لها، نحن الآن نتكلم في النوع الرابع، ما يأتي على أربعة أوجه. فالوجه الأول تأتي بمعنى الشرط، شرطية. الوجه الثاني تأتي بمعنى النفي، نافية. ثم نأتي إلى الوجه الثالث، وهي المخففة من الثقيلة. هذا معنى قوله شرطية نافية تخف إن ثقيلة. وفي بعض النسخ وهو أولى شطية نافية تخف من ثقيلة، هذا أولى، تخف من ثقيلة، أي إن تخفف مخففة من إن الثقيلة. نعم. وتعمل عمل المشددة قليلا، تعمل عمل المشددة قليلا، كما في قوله تعالى وإن كلا لما ليوفينه، وإن كلا، إذن عملت هنا مع أنها مخففة، مع أنها مخففة من الثقيلة عملت. وإن كلا، فكلا اسمها، إن كلا، كلا اسمها، واللام تسمى ماذا؟ إن لما تقول مثلا إن زيدا لقائم، اللام هذه ماذا تسمى؟ مزحلقة. أحسنت، مزحلقة. لما تسمى المزحلقة؟ هي في الأصل لزيد قائم، لام الابتداء التي تفيد معنى التوكيد، لزيد قائم، فلما دخلت إن كرهوا أن يبتدئوا بمؤكدين فزحلقوها، زحلقت من المبتدأ إلى الخبر فصارت متصلة بالخبر، فتقول إن زيدا لا قائم، فتسمى اللام هذه لام المزحلقة. هذه من الأشياء التي ينبغي استحضارها دائما في الذهن لكثرتها، لا تحصى المواضع التي توجد فيها هذه اللام المزحلقة، لذلك ينبغي أن يعرفها المعرب، ويقبح بالمعرب أن يجهل مثل هذه الأمور. فعلى كل حال هذه اللام لام الابتداء الأصلية التي تسمى المزحلقة. وإن كلا لما ليوفينهم، وما الموصولة هي الخبر، كلا اسمها وما الخبر، وليوفينهم جملة ليوفينهم هو ماذا؟ صلة الموصول. جملة القسم وجوابه، لأن قلنا الكلمة ما هي الجملة، ما وإن كلا لما ليوفينهم، إذن ما هذا موصول هو الخبر، وليوفينهم جواب قسم محذوف، لأن اللام موطئة للقسم، ليوفينهم أي والله ليوفينهم، فهذه موطئة للقسم، وبالتالي فليوفينهم هي جواب لقسم محذوف، وجملة ماذا؟ جملة القسم المحذوف مع جوابه صلة الموصول. هذا كما ذكرنا من قبل في قضية أن القسم مع الجواب كله هو اللي يقع جملة في مثل هذه الحالة. إذن من القليل أن تعمل مع كونها مخففة، والكثير إهمالها، بمعنى إن إذا خففت فالكثير أنها تهمل، تهمل لا تعمل، كما في قوله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، أصلها إن كلا لما جميع لدينا محضرون، لكن خففت إن فأهملت فصار الكلام إن كل، وعلى هذا تقول إن مخففة من الثقيلة، كل مبتدأ مرفوع، ونفس الشيء اللام المزحلقة، وما إن كل لما جميع لدينا محضرون. ثم الوجه الرابع، لذلك قال في هذه الخفيفة، قال خفيفة عمل، نعم خفيفة عمل، خفيفة عملها مشددة، وما الحجازية كفت زائدة. لحظة، هذه نذكرها في الوجه الرابع. قال الوجه الرابع الآن هو حين تكون زائدة، أي زائدة مفيدة معنى التقوية والتأكيد فقط، كقولك ما إن زيد قائم، ما إن زيد قائم، ما هذه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى الحجازيون يعملونها، وغيرهم التميميون يهملونها، فتقول مثلا ما زيد قائما عند الحجازيين، تعملها عمل ماذا؟ عمل ليس. إذن ما عند الحجازيين تعمل عمل ليس، هذا سيأتينا فيما، ما زيد قائما، وعلى هذا القرآن الكريم ما هذا بشرا، إذن هذا اسم ما، ما تعمل عمل ليس، هذا اسمها، وبشرا خبر ما لتعمل عمل ليس، ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، ما حجازية تعمل عمل ليس هن، هذا اسمها في محل رفع اسمها، وأمهاتهم أمهاتي خبر ما منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. إذن في القرآن الكريم، القرآن على ما الحجازية، ما التميمية لا يعملونها، ما زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، مفهوم الفرق بينهما. طيب الآن إن هذه تدخل لإفادة التقوية والتأكيد، فإذا دخلت على ما الحجازية فإنها تكفها عن العمل، نحو ما إن زيد قائم، كان الأصل ما زيد قائما فتقول ما إن زيد قائم، بني غدانة ما إن أنتم ذهبوا، بني غدانة ما إن أنتم ذهبوا، ولا صريف ولكن أنتم خزف. أما التميميون فهؤلاء يهملونها. الآن إذا اجتمع إن وما، فما إذا قدم، إذا قدم ما فهو ناف، وإن زائدة كما ذكرنا. إذا اجتمع القاعدة الآن، إذا اجتمع ما وإن، إذا تقدمت ما فما نافية وإن زائدة، وسواء كانت ما حجازية أو تميمية فوجود إن يجعلها مهملة. وأما إذا قدمنا إن فإن حرف شرط وما زائدة، كقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ، وإن ما تخافن هذا أصلا، وإما وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ، هذا معنى قوله متى التقى إن ما فما إن صدر ناف، وإن شرط وزد ما أخر، أي وحكم بزيادة المتأخر منهما. إذا نعيد هذه الأبيات، يقول شرطية نافية تخف من ثقيلة زائدة أقسام إن، إذن هذه أربعة أقسام، شرطية، شرطية نافية مخففة من الثقيلة زائدة، فعلين بالشرط جزما، الشرطية تجزم فعلين، وأعملت كليس نفيا، وقليلا عملت خفيفة عملها مشددة، أي الكثير فيها أن تعمل كليس حالة كونها نافية، والقليل أن تعمل حال كونها مخففة كعملها قبل التخفيف، أي كعملها مشددة، هذا معنى قوله وقليلا عملت خفيفة عملها مشددة. وما الحجازية كفت زائدة، أي تأتي زائدة وتكف ما الحجازية، ثم يعطيك القاعدة في اجتماع إن وما، فيقول متى التقى إن ما، أي الأصل كلام متى التقى إن وما فحذف العاطفة، متى التقى إن ما حالتان، الحالة الأولى فما إن صدر ناف، ما إذا تصدر إذا تقدم ناف، وما ونعم وإن زائدة، وإن شرط إذا تقدم، وزد ما أخر في الحالتين معا، أي يحكم بكون المتأخر زائدا، إن ما ما زائدة، ما إن إن زائدة. إذا نعيد، إن ما إن شرطية ما زائدة، ما إن ما نافية وإن زائدة، والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.